أنت ترحمت على ابن عربي قبل أيام مع أن الإجماع قائم على تكفيره، هذا إجماع غير صحيح، نحن ننتقد ونقول بكفر الآراء المنقولة عن ابن عربي، لكن نقول كما قال الذهبي لعله في آخر عمره تراجع عنه، لعله وهو كلام الشوكاني في بعض تعليقاته على البدر الطالع، وهذا الذي يدعي الإجماع يتق الله سبحانه وتعالى في هذا الإجماع. والعبرة ليست بأن نتسرع في التكفير ونتسرع بالحكم بالعاطفة، العبرة في وضع العلم موضعه وفي إعطائه حقه، ونحن ننتقد ما عليه. وألفت رسالة، حققت رسالة قبل 30 سنة، جزء في ترجمة ابن عربي لتقي الدين الفاسي، نقل فيها أكثر من 20 أو 30 قولا للأمة، ولعله قبل أن يعترض، قبل أن يخلق الله هذا المعترض أو ذاك، غفر الله لنا ولكم وله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا المقطع الذي أرسلته لي يقول به علي الحلبي، هذا يعني الحقيقة الذي هو رأس في الإرجاء، يقول فيه أننا لا نكفر ابن عربي النكر القائل الذي أسس هذا القول الخبيث النجس، القول بوحية الوجود، نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. ويقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، ويقولون أن ويقول أن فرعون هو الله، ويؤمن بكل طاغوت ابن عربي. أنا حسب ما يعني بلغنا من الأئمة وما في كتبه، نحن ما نفتش عن قلوب الناس، لكن ما في كتبه المنسوبة إليه وما نقله عنه الأئمة الثقات، هذه العقيدة الخبيثة التي قال عنها شيخ الإسلام، ما معناه؟ أنهم يؤمنون بكل طاغوت وينكرون ويعطلون كل سنة وفريضة ويستحلون كل محرم، وليس عندهم، هذا قول ابن تيمية، ليس عندهم ذرة من التوحيد. هذا الذي نرى، ونحكم بما أرانا الله، نستند في حكمنا فيما ظهر لنا الظاهر، ما كلفنا بالغائب ولا بما في القلوب ولا بالغيب. وليس من شرط التكفير أن نقول يمكن مات ويمكن تاب ويمكن، هذا إلى الله، لكن نحن بما ظهر وما نقله الأئمة الثقات الذين نقلوا أقوالهم وحكموا عليهم، ولا يحتاج إجماع، إذا حكم ولو واحد من أئمة المسلمين يكفي، ولا يحتاج من عرف هذه الأقوال كما قال الأئمة، من توقف في تكفير ابن عربي وطائفته، أما إنه يقول بقولهم أو أنه لا يعرف ما هم عليه من الكفر، أو أنه جاهل بحقيقة الإسلام، ما هو الإسلام، هذا الذي نقله الأئمة الثقات. إذن حكمنا يقوم على يستند إلى أمرين، نحكم بما نرى بما ظهر لنا، نستند إذا تيقنا من ذلك. وقد استفاض عن هذا الرجل هذه الضلالات العظيمة الخبيثة التي ذكرت شيئا منها، استفاض عنه واشتهر عنه، ونحكم بما أرانا الله. أرانا الله يقول الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم، من يقول أنه ما عليه ليس بكفر فهو جهل عظيم وضلال مبين. إذن هو عاش كافرا، مات كافرا، إن كان رجع فهذا أمره إلى الله، نحن لا نتألى، نحن نقول كما قال الشيخ الإسلام، أما القول بكفر الواحد من هؤلاء والحكم بأنه مخلد في النار فهذا موقفنا توفر الشهور. نعم، هذا قامت عليه، عاش في مكة وقرأ القرآن وهو يفهم العربية فهما جيدا، قامت عليه الحجة. أعتقد أنه ما على هذا، لم يذكر أحد أنه تراجع، إنما قالوا يمكن هذا الشيء آخر. نحن لا نحكم بيمكن، نحن لما ظهر بما استفاض عنه. فالذي يتوقف في كفره كما قال الأئمة، قال شيخ الإسلام أنه أن ما هم عليه أشد الكفر والضلال وأشد كفرا من اليهود والنصارى، ومن توقف في تكفير ولا شك في كفرهم وكفر من لا يكفرهم. هذا قول الأئمة، هذا قول الأئمة. أنا أنقل قول الأئمة نصحا للأمة، نصحا لشباب الأمة من هؤلاء السفهاء المرجئة الغلاة، نعوذ بالله. قال الأئمة الثقات أن هؤلاء كفار بن عربي وطائفته، لا شك في كفرهم ولا في كفر من توقف في تكفيرهم. هذا كلام الأئمة الثقات. إذن نحكم بهذا بما أرانا الله وبما نقله الأئمة الثقات، ولا يحتاج إجماع. أما قول يمكن وما يمكن، هذا إلى الله عز وجل. نحن لم يكلفنا الله عز وجل ولم يجعل ذلك معتبرا في أحكامنا. هذا رجل عاش، نعوذ بالله، وانتشر ضلالنا، هذا الضلال انتشر انتشارا عظيما في كل الطوائف، كل طوائف الصوفية والرافضة وغيرهم، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد أن يحكم الإنسان بهذا، هذا واجب عليه، واجب أن يعتقد كفره، وإلا فهو على خطر، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يحمينا من ابن عربي وطائفته، ومن هذا آل حسن وأمثاله، عليه من الله ما يستحق، نسأل الله السلامة والعافية. ويترحم عليه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نسأل الله السلامة والعافية. يترحم على الذي يقول الكلب والخنزير هو الله والنجاسات هي الله، وكل نعوذ بالله، نعوذ بالله، هذه القلوب المظلمة، هذه القلوب، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال ثاني. ايه يا شيخ، عندنا دعاة هنا في الجزائر، ايه، ينصحون بآلي حسن عبد الحميد الحلبي. والله ما اعرف انا، لا، عبد الحميد هذا اتركوه، لان هذا هو الذي يقود مذهب المرجع في المملكة. نعم. ايه، فيا شيخ، بعض الشباب هنا في الجزائر يقولون المرجع للدعاة هنا في الجزائر، لا تسألوا علماء سعودية. على كل حال انتم اسألوا من تثقون به، سواء من السعودية ولا من غيرها. يا شيخ، لكن الدعاة هنا كلهم يقولون بان الاعمال شرط كمال. لا، الاعمال شرط صحة. هي اعمال شرط صحة، لاننا اذا قلنا انها شرط كمال، فمعنى ذلك ان الانسان اذا لم يصلي ولم يصم ولم يحج ولا فعل، ترك الواجبات وفعل المحرمات، وش قال فيه؟ يعني ترك الأعمال كلها. نعم، يترك الجميع. وش يصير؟ ليس بمؤمن. هذا لا، بس لا، يتركوا الكلام هذا. نعم. يمن الله. نعم. يمن الله. يمن الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يجعل الكفر المخرج من الملة بالاستحلال فقط؟ وهل صحيح أن خلاف اللجنة مع اللجنة الدائمة مع علي الحلبي خلاف صوري؟ اتركونا من الكلام هذا، مسألة الردة بينها العلماء من قبل، وفي كتب الفقه وفي كتب التوحيد مبينة، ما احنا بحاجة لإنسان جديد يأتي ويلخبط الناس في أفكاره وجهله تخرصاته، ما احنا بحاجة لأمثال هؤلاء، يكفينا قول علمائنا وما دونوه في الكتب الصحيحة من كتب الفقه وكتب العقيدة، يكفينا هذا ونمشي عليه، ونترك هالكتابات الجديدة والتعالم الجديد الذي شغل الشباب وشغل الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تكلمتم عن ظهور ظاهرة الإرجاء. نعم. وقد سمعنا أن اللجنة الدائمة قد تراجعت عن نقدها لكتاب الحلبي وشكري، وأن الحلبي قد قام بزيارة اللجنة